موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة آل عمران مدنية 200 أو إلا آية نزلت بعد الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا بالحق بالصدق بأخباره مصدقا لما بين يديه قبله من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أي قبل تنزيله، هدى حال بمعنى هادين، بمعنى هادين من الضلال، هاديين من الضلال للناس ممن تبعهما، وعبر فيهما بأنزله في القرآن بنزل المقتضي التكرير لأنه أنزل دفعة واحدة بخلافه، وأنزل الفرقان بمعنى الكتب. نزل معناه أنه نزل مفرقا، أنزل مرة أحصائكم، وأنزل الفرقان. يقول أن نزل إيش داعي مصدر، وأنزل التوراة، أنزل لأنها نزلت مرة واحدة، ونزل لأنه نزل مفرقا. أحسنكم. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وذكر بعد ذكر ثلاثة يعم ما عداها: إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره لهم عذاب شديد، والله عزيز غالب على أمره، فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده ذو انتقام عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد. إن الله لا يخفى عليه شيء كائن في الأرض ولا في السماء بعلمه بما يقع في العالم من كل وجزئ، وخصهما بالذكر أن الحس لا يتجاوزهما، هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. لا إله إلا هو العزيز في ملكه الحكيم وفي صنعه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحة الدلالة، هن أم الكتاب أصل معتمد عليه في الأحكام، وأخر متشابهات لا تفهم معانيها كأوائد السور، وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته، بمعنى أنه ليس فيه عيب، ومتشابها في قوله كتابا متشابها، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه من ابتغاء طالب الفتنة لجهال بوقوع في الشبهات واللبس وابتغاء تأويله تفسيره، وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله وحده. والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم متدأ خبره يقولون آمنا به، أي بالمتشابه أنه من عند الله، ولا نعلم معنى كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا، وما يذكر بإضغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ إلا أولو الألباب أصحاب العقول، ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه: ربنا لا تزغ قلوبنا تملها عن الحق بابتغاء تأويل الذي لا يليق بنا، كما أزغت قلوب أولئك بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه، وهب لنا من لدنك من عندك رحمة تثبيتا إنك أنت الوهاب. يا ربنا إنك جامع الناس تجمع ليوم، أي في يوم لا ريب لا شك فيه هو يوم القيامة، فتجازي بأعمالك وعدت بذلك. إن الله لا يخلف الميعاد، موعده بالبعث فيه التفات عن الخطاب، ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى، والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم الأمر الآخرة. الصراف من المتكلم إلى الغائب أو العكس الآن الآية ربنا يخاطبنا مكان ربنا ربنا، بعدين قال إن الله، كان السياق يقضي يقولون إيش إنك، يعني كل خطاب، فلما قال إن الله انتفت من الخطاب، والانتفات فائدته تنشيط السامع، لما يبدأ حديث مثلا عن ضمير غائب ثم يأتي ضمير متكلم ينشط السامع، مثل الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها خطاب ليس فيه كلها عن الغيب ليس مخاطب، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين التفت من الغيب التفت من الغيب المخاطب. أحسن عليكم. ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخره، وقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاثة خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحديث يعني قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، فمعناه أن الوقوف في الآية ما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون. إذا عندنا وقفان، إما تقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، أو تقف على الراسخين ولا يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون، وعلى كل وقف يتغير معنى تأويله. يصبح معنى تأويله إلى تفسيره معنى تأويله وتفسيره فالوقف على الراسخ في العلم. لأن التفسير يعلمه الراسخ. تأويله بمعنى ما يؤول إليه وحقيقته ومآله هذا ما يعلمه إلا الله. يعني ما وعدنا الله تعالى به مثلا من الجنة والنار وصفاتهما هذه ما يعلم بها. احنا نؤمن به ونفهم المعنى لكن حقيقة هذا الشيء لم نره. فيصبح الوقوف على لفظ الجلال وما يعلم تأويله مآله وحقيقته إلا الله. أحسن عليكم. إن الذين كفروا لن تغني تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي عذابه شيئا وأولئك هم وقود النار بفتح الواو وماتوا قد به دأبهم كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم كعاد وثمود كذبوا بآياتنا فأخذهم الله لكهم بذنوبهم. الجملة مفسرة لما قبلها والله شديد العقاب. ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بالإسلام مرجعه من بدر فقالوا لا يغرنك إن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود ستغلبون بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك وتحشرون بالوجهين في الآخرة إلى جهنم فتدخلونها وبئس المهاد الفراشي. قد كان لكم آية عبرة وذكر الفعل للفصل في فئتين فرقتين التقتا يوم بدر للقتال فئة تقاتل في سبيل الله أي طاعته وهم النبي وأصحابه وكانوا 313 رجلا معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي أكثر منهم وكانوا نحو 1000. توضيح بس قد كان لكم آية يقول وذكر الفعل للفصل يعني الأصل أن الفعل كانت آية قد كانت لكم آية فلماذا ذكر لماذا قد كان للفصل وجود الضمير الكلمة والفصل بين كان فهذا معنى وذكر الفعل للفصل يعني لو لم تكن كلمة لكم موجودة لكان لابد من ثانية قد كانت آية مثل لما جاءت لكم جاز لك الوجهان تقول قد كانت لكم آية قد كان لكم آية. أحسن عليكم. وأخرى كافرة يرونهم أي الكفار مثليهم أي المسلمين أي أكثر منهم وكانوا نحو 1000 رأي العين أي رؤية ظاهرة معينة وقد نصر الله مع قتل مع وقد نصرهم الله مع قلتهم والله يؤيد ويقوي بنصر من يشاء إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار لذوي الأبصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون. زين للناس حب الشهوات ما تشتهي النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء أو الشيطان من النساء والبنين والقناطير الأموال الكثيرة المقنطرة المجمعة من الذهب والفضة والخيل المسومة الحسان والأنعام أي الإبل والإبل والبقر والغنم والحرث والزرع ذلك المذكور متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يفنى والله عنده حسن المآب المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيه دون غيره. لا يعني ذكر بعض الفسائل لطيفة هنا أن التفسير هذا التفسير الترتيب هنا ترتيب عمري يعني الشاب أول ما يشب ويقوى يكون أكثر شهوة عنده إيش النساء. طيب لما تزوج بنين يحتاج بنين. طيب تزوج وأصبح عنده بنين أموال يحتاج أموال. فإذا جاءه أموال وصار عنده سعة في المال يريد مركب حسن سيارة جيدة وكذا هذه خيل مسومة لاحظ مسومة التي فيها يعني علامات. طيب أصبح عنده عائلة ومال ومركب حسن يريد أن يشتري بعض الأنعام وغنم ولا إبل ولا بقر. طيب أصبح عنده غنم يريد مزرعة عشان يضع فيها هذه الأغنام. فإذا أردت أن تعرف عمر واحد قل له ماذا تشتهي الآن ستعرف عمره. أحسن عليكم. قل يا محمد لقومك أنبئكم أخبركم بخير من ذلكم المذكور من الشهوات استفهام تقرير للذين اتقوا الشرك عند ربهم خير مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها وأزواج مطهرة من الحيض وغير مما يستقذر ورضوان بكس أوله وضمه لغتان أي رضا كثير من الله ورض والله بصير عالم بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله. رضوان وهما قراءتان ترى شعبة نعم صاحبنا عن عاصم نعم. الذين نعت أو بدل من الذين قبله يقولون يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك وبرسولك فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين على الطاعة وعن المعصية نعت، والصادقين في الإيمان والقانتين المطيعين لله والمنفقين المتصدقين والمستغفرين الله، يعني يقولوا اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل، خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. شهد الله بين لخلق بالدلائل والآيات أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو، وشهد بذلك الملائكة بالإقرار وأولي العلم وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ، قائما بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد بالقسط بالعدل لا إله إلا هو، كرره تأكيد العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام أي شرع المبعوث به الرسل. القيم رحمه الله في هذه الآية بسط تفسير رائع جدا في فضل أهل العلم، وذكر أوجه كثيرة في يعني فضل أهل العلم في مثل هذا، يعني مثلا قال أن الله سبحانه وتعالى قارن الملائكة أهل العلم بالملائكة وهذا يدل على فضلهم، وأيضا قال أن الله تعالى استشهد بهم والله جل في علاه لا يستشهد بمجروح، وقال أيضا أن أعظم شهادة لا إله إلا الله هي أعظم شهادة، فلأعظم الشهادة نأتي بأعظم الشهداء، فهذا يدل أيضا على عظمة أهل العلم، وذكر حقيقة فوائد كثيرة لبيان فضل أهل العلم بس من هذه الآية والسياق. نعم. وما اختلف إن الدين المرضي عند الله هو الإسلام أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد، وفي قراءة بفتح إن بدل من أنه إلى آخر بدل اشتمال. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أي المجازات له. طبعا قراءة أن قراءة النسائي إن الدين عند الله الإسلام، قراءته أن الدين عند الله الإسلام فتصبح معناها تابعة لما قبل، يعني تصبح الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد الله أن الدين عند الله الإسلام. أحسن لكم. فإن حاجوك خاصمك الكفار يا محمد في الدين فقل لهم أسلمت وجهي لله إن قدت له أنا ومن اتبعني، وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى. قل للذين أوتوا النصارى والأمين ومشركي العرب أسلمتم أي اسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا من الضلال، وإن تولوا عن الإسلام فإنما عليك البلاغ أي التبليغ للرسالة، والله بصير بالعباد فيجازيهم أعمالهم، وهذا قبل الأمر بالقتال. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون وفي قراءة يقاتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا بناهم 170 من عبادهم فاقتلوهم من يومهم، فبشرهم عليهم بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم بهم، ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط. أولئك الذين حبطت بطلت أعمالهم ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة، فالاعتداد بها لعدم شرطها وما لهم من ناصرين مانعين من العذاب. ألم ترى تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب التوراة يدعون حال إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم فهم معرضون عن قبول حكمه. نزلت في اليهود زنا منهم اثنان فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحاكم عليهما بالرجم فأبوا، فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا، ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا أي بسبب قوله من أن تمسنا النار إلا أياما معدودات 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم، وغرهم في دينهم متعلق بقوله ما كانوا يفترون من قولهم ذلك، فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم أي في يوم لا ريب لا شك فيه هو يوم القيامة ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء. أن هذا من معاني من أمن العقوبة أساء الأدب، فهم لما زعموا أنهم لن تمسهم النار الا ايام معدودات تولوا عن حكم الله، يقول ذلك هذا السبب لتوليهم انهم قالوا لن تمسهم النار الا ايام معدودات، فهذا اداهم الى اساءة التعامل. نعم. احسن لكم. اي ذلك فكيف هم اي الناس لا يظلمون وهم أي الناس لا ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عاملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزلت ثم وعد صلى الله عليه وسلم متهم ملك فارس والروم فقال المنافقون أيهات قل اللهم يا الله مالك الملك تؤتي الملك تعطي الملك ما تشاء من خلقك وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء بإيتائه وتذل ما تشاء بنزعه منه بيدك الخير بيدك بقدرتك الخير أي والشر إنك على كل شيء قدير. طبعا عبر بتعطي لأن الملك لا يكاد يرده أحد، لكن عبر بالنزع في أخذه لأن الملك من يأخذه لا يتركه أبدا، يعني فإن احتاج إيش انتزاع لأنه بشدة التصاق. أحسنكم. تولج تدخل الليل في النهار وتولج النهار تدخل في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة، وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي، وترزق ما تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. لا يتخذ المؤمن والكافرين أولياء من أولياء يوالونهم من دون غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي واليهم فليس من دين الله في شيء إلا تتقوا منه تقاه. مصدر تقيته أي تخاف مخافة، فلكم موالاة باللسان دون القلب، وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيها، ويحذركم يخوفكم الله نفسه أي يغضب عليكم إن واليتمهم، وإلى الله المصير المرجع فيجازيكم. قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله، وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ومنه تعذيب من والاهم. إن الله وأذكر يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضر، وما عملته من سوء مبتدأ خبره، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها، ويحذركم الله نفسه. كرر للتأكيد والله رؤوف بالعباد. ونزل لما قالوا من عبد الأصنام إلا حبا لله ليقربون إليه. قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، بمعنى يثيبكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور. هذا من التأويل أول المحبة بالثواب. لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك رحيم بهم. قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. في إقامة الظاهر مقام المضمر أي لا يحبهم، بمعنى أنه يعاقبهم. إن الله اصطفى اختار آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، بمعنى إقامة الظاهر مقام المضمر أهم من مسألة البلاغة، مقصود بها أن قوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، فهذا هذا الأصل، لكنه قال لا يحب الكافرين. وإقامة الظاهر المقاومة لفائدة ذكر العلة، يعني ما الذي جعلهم لا يحبون؟ كفرهم. أحسنكم. إن الله اصطفى اختار آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، بمعنى أنفسهما على العالمين، بجعل الأنبياء من نسلهم ذرية بعضها من ولد بعض منهم، والله سميع عليم. اذكر إذ قالت امرأة عمران حنة لما أسنت واشتاقت للولد، فدعت الله وأحست بالحمل، يا ربي إني نذرت أن أجعل لك ما في بطن محررة عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس، فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات. وهلك عمران وهي حامل، فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان، قالت معتذرة يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم أي عالم بما وضعت، جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت بضم التاء والله أعلم بما وضعت، فيصبح الكلام هذا من كلامها هي وليس من كلامها. أحسنكم. وهي التي لأنه يقصد لخدمه، وهي لا تصلح لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم. المطرود في الحديث ما من مولود يولد إلا مساء الشيطان حين يولده فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، رواه الشيخان. فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا أنشأها بخلق حسن، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس، فقالت دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم، فقال زكريا أنا أحق بها لأن خالتها عندي، فقالوا لا حتى نقتنعها، فانطلقوا 29 إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم إلى أن على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد أولى بها، فثبت قلم زكريا فخذ وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، كما قال تعالى وكفى لها زكريا ضمها إليه، وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدودا ومقصورا والفاعل الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب الغرفة وهي أشرف المجالس وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن زكريا هذا ممدودا قراءة شعبان وكفلها زكريا أو كفلها زكريا. قال يا مريم أن من أين لك هذا؟ قالت وهي صغيرة هو من عند الله يأتيني به من الجنة، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعه. هنالك أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على جانب الشيء في غير حين قادر على جانب الولد على الكبر، وكان أهل بيته انقرضوا، دعا زكريا ربه لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، قال ربي أبني من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع مجيب الدعاء. فنادته الملائكة أي جبريل وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد أن أي بأن، وفي قراءة بالكسر بتقدير القول الله يبشرك مثقلا ومخففا بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة بكلمة كائنة من الله أي بعيسى أنه روح الله، وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن وسيدا متبوعا وحصورا ممنوعا من النساء ونبيا من الصالحين، وروي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها. قال رب أن كيف يكون لي غلام ولد وقد بلغني الكبر أي بلغت نهاية السن 120 سنة وامرأتي عاقر بلغت 98. قال الأمر كذلك قال الأمر كذلك من خلق الله غلاما منكما نعم. الله يفعل ما يشاء لا يعجزه عنه شيء. ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال يجاب بها، ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به قال رب اجعل لي آية أي علامة على حمل امرأتي. قال آيتك عليه ألا تكلم الناس أي تمتنع من كلام بخلاف ذكر الله تعالى 3 أيام أي بلياليها إلا رمز إشارة، واذكر ربك كثيرا وسبح صلي للعشي والإبكار أواخر النهار وأوائله. واذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطارك من مسيس الرجال واصطفاك على نساء العالمين أي أهل زمانك، يا مريم اقنتي لربك أطيعيه واسجدي واركعي مع الراكعين يصلي مع المصلين. ذلك المذكور من أمر زكريا ومريم من أنباء الغيب أخبار ما غاب عنك نوحي إليك يا محمد، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في الماء يقترعون ليظهر لهم أيهم يكفل يربي مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون بكفالتها فتعرف ذلك فتخبر به، وإنما عرفته من جهة الوحي. عرفته من جهة الوحي. اذكر إذ قالت الملائكة أي جبريل يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم، خاطبها بالنسبة إليها تنبيها على أنها تلده بلا أب، إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم، وجيها ذا جاه في الدنيا بالنبوة والآخرة بالشفاعة والدرجات العلى ومن المقربين عند الله. ويكلم الناس في المهدي أي طفلا قبل وقت الكلام وكهله ومن الصالحين. قالت ربي أن كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ما البشارة في أنه يتكلم في الكهل؟ يعني كلام الإنسان كهلا طبيعي، فما هي البشارة التي يريد الله تعالى أن يوصلها لها في إخبارها بأنه يتكلم كهلا؟ ما رأيكم؟ الله تعالى أخبرنا أنه يتكلم في المهد، هذه بشارة وآية وأنه يتكلم كهلا، كهل اللي دخل في 40 إذن هو بشارة بطول عمره، إشارة بطول عمره فهو يصل إلى حد الكهل. لن يحصل باقي لا نزل كهل يبدأ من 40 وهو رفع عمره 33 وجاء في الحديث أنه يبقى إذا نزل 7 سنوات كم من 40 أحسنك. قالت ربي أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيره. قال الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب. الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون. فهو يكون. ونعلمه بالنون والياء الكتاب الخط والحكمة والتوراة والإنجيل ويجعله رسولا إلى بني إسرائيل بالصبا أو بعد الولوغ. فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم. فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله أني أي بأني قد جئتكم بآية علامة على صدقي من ربكم هي أني وفي قراءة بالكسر استئنافا أخلق وصور لكم من الطين كهيئة الطير مثل صورته فالكاف اسم مفعول فأنفخ فيه بالضم الضمير للكاف فيكون طيرا وفي قراءة طائرة بإذن الله بإرادته فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن عيونهم سقط ميتا وأبرئ أشفي الأكمه الذي ولد أعمى والأبرص وخص بالذكر لأنهما داء عياء وكان بعثه في زمن الطب فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان وأوحي الموتى بإذن الله قرره لنفي توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقا له صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد لهم وسام ابن نوح ومات بالحال ونبيكم ما تأكلون وما تدخرون تخبئون في بيوتكم مما لم يعاينه فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعده إن في ذلك المذكور الآية لكم إن كنتم مؤمنين وجئتكم مصدقا لما بين يدي قبلي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها فأحل لهم فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل وجئتكم بآية نعم يقول أي صيصية أي شوكة يذبح وجئتكم بآية من ربكم كرره تأكيدا وليبني عليه فاتقوا الله واطيعون فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا الذي أمركم به صراط طريق مستقيم فكذبوه ولم يؤمنوا به فلما أحس هذا تفسير جيد أيضا لمعنى الله تعالى أهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هي عبادة الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم نعم أسمعكم فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن به وكانوا 12 رجلا من الحور وهو البياض الخالص وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها صار خياط هذا معنى أحسن عليكم آمنا صدقنا بالله وشهد يا عيسى بأننا مسلمون وهذا مشهور أنه كان قصاري ربنا آمنا بما أنزلت ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا ما شهدنا لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق قال تعالى ومكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله وقتلوه ورفع عيسى إلى السماء والله خير الماكرين أعلمهم به اذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت ومطهرك موعدك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين عيسى الذي شبه لهم قيل أنه الرجل الذي أخبر عن عيسى الذي قصد قتل عيسى الله تعالى ألقى الشبه عليه وقيل أنه أحد تلاميذ عيسى كلاهما يعني من قصص الإسرائيلية ليس فيه شيء ثابت أحسن فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والآخرة بالنار وما لهم من ناصرين مانعين منه وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون أجورهم والله لا يحب الظالمين أن يعاقبهم فروي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعت فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعون وكان ذلك ليلة القدر بيت المقدس ولو 33 سنة وعاشت أمه بعده 6 سنين وروى شيخان حديثا إنه ينزل قرب ساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم إنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة ويتوفى ويصلى عليه فيحتمل فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. لأن أيضا البشارة بالكهولة دليل على أنه لن يتجاوز ذلك. لو كان مثلا سيصل إلى أن يكون شيخان أو أسن من ذلك لبشر الله تعالى بما هو أكبر منه. لما ذكر الكهولة معنى أن هذا نهاية عمره. أحسن عليكم. ذلك المذكور من ابن عيسى نتلوه نقص عليك يا محمد من الآيات حال من الهاء في نتلوه وعامله ما في ذلك من معنى الإشارة والذكر الحكيم المحكم من القرآن. إن مثل عيسى شأنه الغريب عند الله كمثل آدم كشأن بخلقه من غير أب وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس. خلقه من تراب. كنتم شاكين في عيسى فآدم أعجب منه. لا أم ولا كنتم تستغربون أن عيسى بلا أب فآدم بلا أم ولا. أحسن عليكم. خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون أي فكان. وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان. الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف أي أمر عيسى فلا تكن من المبتلين الشاكين فيه. خلقه أي آدم قبل من تراب قبل كلمة خلقه أي آدم من طيب جيد. فمن حاجك جادلك من النصارى فيهم بعد ما جاءك من العلم بأمري فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم ثم نبتهل فنتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران. لذلك لما حاجوا به فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم ناتيك. فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما بلغ قوم نبيا إلا هلكوا فودعوا الرجل فوادعوا الرجل وانصرفوا فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي. وقال لهم إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصالحوا على الجزية. رواه أبو نعيم وعن ابن عباس قال لو خرج الذين يباهنون راجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ورويا لو خرجوا لاحترقوا. إن هذا المذكور له القصص الخبر الحق الذي لا شك فيه وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز في ملكه الحكيم بصنعه. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمسلمين فيجازيهم. وفيه وضع ظاهر موضع المضمر قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء مصدر بمعنى مستوى أمرها بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا أنتم لهم شهدوا بأننا مسلمون موحد. ونزل لما قال يهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه. وقالت النصارى كذلك يا أهل الكتاب ما تحاجون تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لزمن طويل وبعد نزول ما حدثت اليهودية ونصرانية أفلا تعقلون بطلان قولكم. ها للتنبيه أنتم مبتدأ يا هؤلاء والخبر حاجة فيما لكم بعلم من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم من شأن إبراهيم والله أعلمه وإشأنه وأنتم لا تعلمون. قال تعالى تبرئة لإبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم مسلما موحدا وما كان من المشركين. إن أولى الناس أحقهم بإبراهيم للذين اتبعوا في زمانه هذا النبي محمد لموافقته له في أكثر شرعه والذين آمنوا من أمتي فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم والله ولي المؤمنين ناصرهم حافظهم. ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمار إلى دينهم ود الطائفة من الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم لأن إثم ضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله القرآن مشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون تعلمون أنه الحق. يا أهل الكتاب لما تلبسون تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير وتكتمون الحق أي نعت النبي وأنتم تعلمون أنه حق. وقالت طائفة من أهل الكتاب اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن وجه النار أوله واكفروا به آخره لعلهم أي المؤمنون يرجعون عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقالوا أيضا ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن اللام زائدة تبع وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال. والجملة اعتراض أن أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل وأن مفعول تؤمنوا والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن اتبع دينكم أو بأن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصحوا دينا. وفي قراءة أن بهمزة التوبيخ أي أئتاء أحد مثله تقرون به. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من يتمنى بقنطار أي بمال كثير يؤديه إليك لأمانتك عبد الله بن سلم أو دعاه رجلا 1200 أوقية ذهبا فأدى إليه. ومنهم من يتمنى بدينار لا يؤدي إليك لخيانته إلا ما دمت عليه قائمة لا تفارق ومتى فارقت وانكره ككعب بن أشرف استودعوا قرش دينارا فجحده ذلك أي ترك الأداء بأنهم قالوا بسبب قولهم ليس علينا في الأمين أي العرب سبيل أي إثم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوا إليه تعالى. قال تعالى ويقولون على الله الكذبة في نسبة ذلك إليه وهم يعلمون أنهم كاذبون بلى عليه فيهم سبيل من أوفى بعهدي الذي عاهد عليها وبعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره واتقى الله بترك المعاصي وعمل الطاعات فإن الله يحب المتقين فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم بمعنى يثيبهم. ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم عهد الله إليه في التوراة وفي من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة وإيمانهم حالفين به تعالى كذين ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله غضبا ولا ينظر إليهم يرحمهم يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم ولهم عذاب أليم مؤلم. وإن منهم أيها الكتاب لفريقا طائفة ككعب الأشرف يلون ألسنتهم بالكتاب أي يعطفون بقراءتهم عن المنزل إلى ما حرفوا من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه لتحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزله الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمر من يتخذوه ربا أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة أي الفهم للشريعة والنبوة ثم يقول إن الناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن يقول كونوا ربانيين علماء عاملين منسوبين للرب بزيادة ألف ونون تفخيمة بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد الكتاب وبما كنتم تدرسون بسبب ذلك فإن فائدته أن تعملوا ولا يأمركم بالرفع استئنافا كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون. إذا نستفيد منها أنهم عالمون معلمون نستفيد من قراءتين أن من صفات الربانيين أنهم يتعلمون ويعلمون هذا من أهم صفات الربانيين يتعلم القرآن وعلمه بالضبط زيادة الألف والنون تفخيما كيف تصير رباني يعني رب ربيين أو ربي أو يعني ماذا ماذا كان الألف والنون مبالغة عليكم. ولا يأمركم بالرفع استئنافا أي الله والنصب عطفا على يقول أي البشر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي كما اتخذت صبيات الملائكة واليهود عزير والنصارى عيسى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون لا ينبغي له هذا. واذكر إذ حين أخذ الله ميثاق النبيين عهدهم لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسية متعلقة بأخذه وما موصول على الوجهين أي للذي آتيتكم إياه وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة ومحمد صلى الله عليه وسلم تؤمن النبي ولا تنصرنه جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك. قال تعالى لهم أقررتم بذلك وأخذتم قبلتم على ذلكم إصري عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم عليهم فمن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون بالياء والتاء أي المتولون وله أسلم إنقاد من في السماوات والأرض طوعا بلا إباء وكرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه